لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون. هذا الشيء هو حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستذلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات للدين، وصف لهم الداء بأن يرجعوا إلى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت قصيد من كلمة هذه. ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنص هذا الحديث وبإجماع المسلمين كما ذكرنا؟ كلهم يقولون علاج المسلمين أن يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ إن الشيء المؤسف أن هذا الدين الإسلامي قد أخذ مفاهيم عديدة جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم، قد أخذ مفاهيم عديدة ليس فقط في الأمور الفقهية التي يصفونها بأنها فرعية، بل حتى في المسائل الاعتقادية. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنذرنا باختلاف المسلمين إلى 73 فرقة، حين قال: تفرقت اليهود إلى 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه رواية صحيحة، وهناك رواية أخرى في إسنادها شيء من الضعف ولكن يوجد ما يشهد لها، ألا وهي قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للرواية الأولى إلا التوضيح والتفصيل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية، حين قال: هي الجماعة، فسرها في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فالرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث إلى أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، وهذه الفرق كلها ضالة إلا فرقة واحدة منها صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكثير والكثير جدا الذي ورثناه طيلة هذه القرون الطويلة المديدة، وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام. ومع ذلك أيضا يقولون كلهم علاج المسلمين هو تمسكهم بالدين. إذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون إلى 73 فرقة، أي تفرقوا إلى فهمه هذا الاختلاف الشديد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج للخلاص من هذا الذنب إلى إنما هو الرجوع إلى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة. بيع العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم الذل أنهم يتبايعون بالعينة. فإذا بأي مذهب وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الذل الذي سيطر علينا. إن بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه السلام في صدر هذا الحديث قد استباهه بعض المسلمين، ولا أعني الجهلة ولا أعني العامة، وإنما أعني الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين من القدامى والمحدثين. أذكروا أن بيع العينة بيع بيع، وهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع العينة ليس مشروعا بل هو محرم، ولذلك جعله سببا من أسباب استحقاق المسلمين للذل. إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع العينة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذل الذي سيطر علينا، أن نبيح البيع العينة أن نحرمه؟ لابد أن نحرمه. هذا التحريم جاء في الحديث، لكن تحليله جاء في بعض المذاهب وفي بعض الأقوال. إذن حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حتى ترجع إلى دينكم، إنما يعني الدين المذكور في القرآن والمفصل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الدين كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى آخر الآية. إذن الدين الذي هو العلاج هو هذا الإسلام، لكن الإسلام قد فهم على وجوه شتى في الأصول في العقائد فضلا